بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء كان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. ما شاء الله عليم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وكان الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يا سلام ما شاء الله. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء هم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقالوا

صدق الله العظيم.